دعوة التوحيد هي التي أقضت مضاجع كفار قريش، فهموا لمحاربتها، لمصادمتها، لمواجهتها، لمساومة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد، إذا أردت ملكا ملكناك، إذا أردت أن نجعلك أكثرنا مالا أعطيناك، إذا أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحيد عن قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان كفار قريش، أبو جهل، أبو لهب وغيره، كانوا يعلمون هذه الكلمة معناها، مقتضاها أن يفرض الله وحده في العبادة، أن يفرض الله وحده في العبادة، تألها، خضوعا، ذلا، طلبا، سؤالا، رجاء، خشية، خوفا. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تهوي بأصنامهم، بمعبوداتهم. يتساقى 360 صنما حول الكعبة بلا إله إلا الله، فتصير هباء. أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولذلك دعوة التوحيد دعوة أنبياء الله ورسله. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. انظر، لا دعوة إلا بالتوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. لذلك ينبغي أن تعلم أن هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، ليست كلمة تقال على الألسنة وعبارات وألفاظ ترددها أنت تنقض عراها يوما بعد يوم بأمر الجاهلية. لذلك ينبغي أن تتعلم دعوة توحيد الله وكلمة التوحيد، شروطها، معناها، أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. المعبودات التي عبدت من دون الله أصناما، أحجارا، تماثيلا، معبودات أنبياء وأولياء وصالحين، نجوم وكواكب وشمس وأقمار، تعبد من دون الله، لا إله إلا الله تحطمها، لا إله إلا الله تحطمها.